هذا السائل يبدأ سؤاله ببيتين من الشعر، يقول: محاضرة تزيد العلم علما، وشيخ عالم حذق لبيب، فجامعة تنادي كل حي، وجامعة تحييها القلوب. والسؤال يقول: أيما أفضل للطالب الذي معه الشهادة الثانوية، الكليات العلمية مثل الطب أم الكليات الشرعية؟ المسلمون محتاجون إلى العلم الشرعي أشد حاجة، هم مخلوقون لهذا الأمر، يعبد الله ويعرف حقه، هم محتاجون أيضا للعلوم الأخرى، للطب والهندسة والحساب والجيولوجيا وغير ذلك مما ينفع الناس، محتاجون لهذا. فمن تعلمها بنية صالحة ينفع بها الناس ويستعين بها على طاعة الله فهو مشكور مأثور، لكن ما ينبغي أن يستغني بها عن العلم الشرعي، ما يدخل بها عن الشرعي، لا بد من تعلم الشرعي، فأن يتعلم ما لا يسعه جهله من دينه، فإذا تعلم الطب أو غير ذلك من العلوم الجائزة التي يحتاجها المسلمون فذلك أمر مطلوب ومشكور. والفضل كفاية أيضا في كل ما يحتاجه المسلمون. ثم أنت أعلم بنفسك وبمولك، فإن استطعت أن تكون في علم الشريعة والتفقه فيها فهو خير لك وأفضل وأحسن عاقبة، فإن لم يكن عندك نشاط في ذلك وتعلمت من الشريعة ما تعرف به دينك ورأيت عندك الميول إلى الطب أو إلى علوم أخرى يحتاجها المسلمون فلا بأس، اعمل في ما تملؤ إليه مع لزوم التقوى والاستقامة ومع العناية بالعلم النافع من طريق المذاكرة والمكتبة وحضور الزملاء وسؤال أهل العلم. لا يكون اشتغالك بالطب أو بالهندسة أو بغيرهما لعلك من إكمال علمك الشرعي من طريق الحلقات العلمية، من طريق المذاكرة، من طريق الكتابة، من طريق السؤال، من طريق المطالعة إلى غير ذلك. صلاة وزكاة، غير أنه لا يهتم بأمر المسلمين، هل هو آثم؟ لا آثم، لماذا لا يهتم بأمر المسلمين؟ فأمر معروف منها منكر، ويعلم حسب طاقته ويدعو إلى الله، شارك في الخير. ومدعو يعني أنه قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وإن كان الإسلام به ضعف، لكن معنى صحيح من جهة العموم، لأن الله وجب على المسلمين فيما بينهم يتعاون البر والتقوى، ولما يهتم ما تعاون معهم، ووجب عليهم التواصي بالحق، وهذا ما تعاون معهم ولا تواصى، ووجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، وهذا مهمل معرض، فيكون عليه نزغ من ذلك، ولكن واجب عليه بقدر الطاقة، فاتقوا الله ما استطعتم مع أهله ومع جيرانه ومع غيره ممن يستطيع حسب طاقته وحسب علمه، ولا يكفي الاهمال والاعراض، يرى منكر ويسكت، ويرى اولاد على الباطل واهل على الباطل ويسكت، لا ما يجوز، هذا غفله واعراض، ولا يسمى عدم اهتمام بل اعراض وغفله واقرار ومنكر وقسوه قلب. نعم.